أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشباب اللي قاعد ورا بس يطلع قدام. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالأمس تكلمنا على قاعدة مهمة اسمها قاعدة الأسباب. قلنا أسباب مشروعة وغير مشروعة. القصة معناها أن الإنسان اللي يجعل شيء سبب لشيء، وهذا السبب ليس سبباً ظاهراً ولا تجريبياً كونياً قدرياً، أو ليس سبباً شرعياً دل عليه الشرع، إذا جعله سبب يبقى هو شرك أصغر. يبقى الذي يجعل ما ليس سبباً شرعياً، يعني زي قلنا المثال، واحد عايز يقول ده سبب لدفع الحسد، سبب لدفع الحسد، قلت له أنت جبت الكلام ده منين؟ إن امسك الخشب دي تدفع الحسد، جبتها منين؟ جبت منين إن الخمسة وخميسة تدفع الحسد؟ جبت منين إن الخرزة الزرقاء تدفع الحسد؟ جبت منين إن الحظاظة تجيب الحظ؟ فأنا بقول له الحاجة دي يا سبب شرعي، سبب شرعي ربنا اللي شرعه، الله أو رسول أو القرآن أو السنة قال إن الحاجة دي سبب دي. إحنا عندنا القرآن مثلا أو السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا يعني من قال أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم يضره شيء في هذا اليوم. يبقى عرفنا إن الذكر ده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أو إن المعوذتين دي رقية. يبقى سيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، يبقى عرفنا إن دي سبب من أسباب دفع السحر، سبب من أسباب. يبقى اللي دل عليها ليه بيسموه سبب باطل، ليه سبب باطل؟ لأن إحنا مش عارفين الكيفية، ربنا اللي قال لنا ده سبب فخلاص عملنا كده. عشان كده بيسموه الأسباب الباطنة. أي واحد يدعي أن ده سبب وباطن ومش ظاهر له أي حاجة لازم يكون دل عليه الشرع، الكتاب أو السنة أو الآيات والحديث أو الله ورسوله. أو الأسباب التانية المشروعة، سبب تجريبي، عرض مثلا بالطب، والله بعد ما درسنا بالطب ولقينا فيه إنزيمات، فيه هرمونات، فيه كذا، ولقينا أن الدواء الفلاني ده مثلاً لا بينزل الضغط، بيرفع الضغط بالتجربة وبالأسباب العلمية، لقينا في حاجة اسمها قانون اسمه جاذبية، لقينا في حاجة اسمها أن النار تحرق، السكين يقطع بالتجربة، لقينا أن النار دي بتحرق، لقينا أن الكهرباء دي بتكهرب. يبقى ده اسمه سبب ظاهر، سبب تجريبي، سبب عرف بالتجربة، سبب ظاهر. اللي يجعل اي حاجه بقى ليست كذلك وليس كذلك يعني على سبب، يبقى ده شرك اصغر وانت مغمض، ماشي؟ ودي تدخل زي ما قلنا في عشرات او المسائل ان شاء الله احنا هنتكلم عن تفصيلها باذن الله تعالى، ودي من المسائل المهمه جدا اللي هياتي التفصيل بقى واحنا بنتكلم. نبدا مع بعض باول حاجه الرقى. الرقى ماشي، جمع رقية. تاني حاجة اسمها التولة. التولة ماشي، يبقى ت عليها شدة. التولة هنقول يعني ايه التولة؟ الحظاظة. التمائم، جمع تميمة، الخيط أو الحلقة. التنجيم أو حاجة اسمها الاستسقاء بالأنواء. الأنواء جمع نوم. الأنواء معناها الكواكب أو النجوم. كلمة الأنواء جمع نوم، وهو النجم الصاعد أو الهابط في السماء. الطيرة. الطيرة هنقول برضك بالتفصيل. الكهانة أو بين قوسين العراف أو الرمال أو المنجم. عراف أو الرمال. التبرك السحر. التوسل المشروع وغير ايه المشروع. هنتكلم برضك ان شاء الله عن الحسد والعين والفرق بينهما. يعني دي مسائل كتيرة جدا، الناس ايه معظم الناس بيتكلم على مسألة الايه فلان ده مسحور، فلان ده معمول له عمل، فلان ده عنده مس. عايزين نعرف الكلام ده، نعرف هل في مس شيطاني فعلا، هل في واحد ملبوس فعلا، واحد معمول له عمل وايه اثار ذلك وايه حكم السحر، وهل يجوز الذهاب للسحره والكهنه والعرافين والمنجمين، واحكام شرعيه كثيره جدا متعلقه بهذه المساله. يبقى اول حاجه الرقى، اول حاجه هنتكلم عنها الرقى، جمع رقيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والتوله شرك. نقول تاني الحديث، ان الرقى والتمائم والتوله شرك. هل معناه ان كل الرقى شرك؟ هل معناه ان كل الرقى شرك؟ حديث تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي الرقيه بتاعتكم اللي انتوا عايزين ترقوا بيها. وقال ما لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها ايه؟ شرك. يبقى الرقى دي زي ايه؟ مجموعة من العزائم، مجموعة من التعاويذ، مجموعة من الدعوات ان الانسان بيتقي بيها ضرر، بيتقي بيها سحر، حسد، ربط، مس شيطاني، الجن او غير ذلك. طيب ايه هي شروط الرقية الشرعية الجائزة؟ الرقية الشرعية لها ثلاث شروط ذكرها ابن حجر في كتاب فتح الباري، ابن حجر في كتاب فتح الباري في صحيح صحيح البخاري. شروط الرقية الشرعية ثلاث شروط. الشرط الاول ان تكون باسماء الله او باسماء الله وصفاته، ان تكون باسماء الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه، أن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه. الشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها. نقول تاني ثلاث شروط. يبقى الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معناه. ليه؟ قالك عشان ما يجيش حد مثلا يعني يعمل طلاسم، بعض الناس السحرة بيوم عامل طلاسم يقول لك خلي بالك ده باللغة السوريانية، خلي بالك ده باللغة اليونانية، يستغل الناس مش عارفة حاجة ويكتب حروف جنب بعض كده وهي في الحقيقة تقرب للجن، تقرب للشيطان، استعانة بالجن، ماشي، وفيها شرك، بس هو بيستغل جهل الناس. فلازم لو بلغه غير اللغه العربيه يبقى كلام مفهوم، يبقى انت والله فاهم انجليزي، فاهم ان الكلام ده معناه ايه، يبقى اللغه العربيه او ما يفهم ايه معناه. وان يعتقد انها لا تؤثر بذاتها، ان يعتقد انها لا تؤثر بايه، يعني يعرف في النهايه ان كل الحاجات دي التاثير باذن الله، يبقى ربنا اللي قال لنا، يبقى ايه، وما هم بضارين به من احد الا باذن. زي ما سيدنا عمر قال ايه، والله اني لا اعلم أنك حجر، الحجر الأسود، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يعني أنا لو ما شفتش النبي يعمل كده كنتش هعمل كده، ماشي. يبقى يعتقد أن الضر والنفع هو الله، وكل دي اسمها أسباب، الرقى والأدعية والتعوذات أسباب. طيب صيغ الرقى الشرعي، صيغ الرقى الشرعي، الصيغ والكيفيات، في صيغ كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان لما يكون بيتألم، بيتألم يعني إيه؟ عنده مثلا بطنه فيها مغص، عنده صداع، يضع يده على الموضع الذي يتألم منه ويقول بسم الله، ظهر وبطن، بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر سبع مرات، أعوذ بعزة الله، أعوذ أي أحتمي، ألتجئ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر سبع مرات. يبقى ده اسمها صيغة للرقى الايه؟ الشرعية. أما تروح تزور واحد مريض تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. كذلك من الصيغ النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله بتربة أرضنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضع أصبع السبابة، بسم الله بتربة أرضنا، بريقة بعضنا، الريق يشفي به مريضنا بإذن ربنا، أو يشفي به سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي به سقيمنا بإذن ربنا. أو يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، الباس اللي هو المرض اللي هو البأس، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ماشي يا شباب؟ أو آية الكرسي أو الفاتحة رقية، الفاتحة رقية. كان واحد لديغ أي لدغه عقرب، لديغ لدغه عقرب، والمهم عمالين يدوروا له على علاج ما فيش. فالمهم إيه، أحد الناس رقاه بالفاتحة، رقاه بفاتحة الايه؟ الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، ثم قال اضربوا لي بسهم معكم. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن الفاتحة ايه؟ رقية، وكذلك المعوذتين رقية، والإخلاص رقية، والقرآن كله رقية، والبقرة رقية، قراءة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا لا يضره شيء. هكذا يبقى أدعية كتير، تعوذات كتير، القرآن كله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة منير. خلي بالك القرآن شفاء من الأمراض النفسية والأمراض العضوية برضه، ولا يمنع خلي بالك بقى من أن أخد أو دواء الضغط ودواء السكر وبرضك بالقرآن برضه، حتى لو إيه مرض عضوي القرآن شفاء من جميع الأمراض. بس مش معناها أن أنا أقتصر على القرآن دون الأخذ بالأسباب المادية. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني كل ما كان فيه أسباب مباحة يجوز الأخذ به. ماشي؟ يبقى كل آية الكرسي رقية، قلنا ليه؟ لا يقربك شيطان حتى إيه؟ حتى تصبح. يبقى الرقى الشرعية، قلنا صيغ الرقية الشرعية. طب كيفية الرقية؟ كيفية الرقية الشرعية؟ الكيفية إما القراءة فقط، إن أنا أقرأ، دي كيفية، أقرأ القرآن فقط. طب كيفية تانية، أضع يدي اليمنى على المكان اللي بتألم منه، ماشي، وأقرأ. يبقى قراءة مجردة، يضع يده ثم يقرأ، ماشي. كيفية تالتة اللي هو إيه، اللي هو يبل ريقه ويضعه على تربة الأرض ثم يضعه على الموضع الذي يتألم منه، ماشي. سورة الرابعة سورة النفث، النفث، ماشي، ان هو يجمع كفي، يجمع كفي ثم يقرا قل والله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وينفث في كفيه ويمسح ما استطاع من جسده، دي رقية، ويمسح ما استطاع من جسده، دي رقية. سورة القراءة على ماء، ان انت تجيب اناء من الميه او كوبايه ميه وتقرا عليه قران، تغتسل به، تتوضا به، ترشه في جنبات المنزل، او اركان المنزل او غيره. يبقى كل دي كيفيات للايه؟ للرقى الشرعيه. كيفيات كل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن الايه؟ عن الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. يبقى ان الرقى والتمائم والتوله شرك. طيب في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، انت متخيل الثواب يا اخوانا؟ يدخل الجنه بغير عذاب وبغير حساب، يعني ما يتحاسبش حد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب ايه؟ عذب. يعني ايه؟ يعني مجرد، خلي بالك كده، هو لما انا اجي مثلا في يوم، حتى لو عفو عنك، بس اجي ايه، انت مثلا قصرت في حقي وعارف ان انت غلطان، بقالك كام يوم ما بتردش على التليفون، كبر دماغك، اديت مواعيد وما وفيتش، فانت مش عارف تقابلني، كل ما تشوفني تهرب. ليه؟ يقول لك عيبكتني، حتى لو انا مش عامل لك حاجه الا ما اقول لك اديك كلمتين في عضمك بس، اقول لك انت بقالك فتره ما بتحضرش. ده نوع من انواع الايه؟ الالم المعنوي، الالم المعنوي والالم النفسي. بس مجرد بس ان انا اقول لك انت ما جيتش ليه، وده عذر وده ينفع، واقعد يعني ابكتك، ودي ما فيش تحمل مسؤوليه وما فيش جديه وما فيش مش عارف ايه، فانت مش عايز تسمع كلمتين حتى ايه ينكدوا عليك، فبتبدا تتهرب من الايه. ولله المثل الاعلى. ولله المثل الايه؟ تخيل بقى حتى لو ربنا يعفو عنك، حتى ربنا يغفر لك، حتى ربنا مش هيعذبك ويدخلك الجنه من اول، بس مجرد بس ان ربنا يجي يحاسبك على 70 سنة او 60 سنة ويقول لك انت يوم كذا عملت كده ليه، ويوم كذا عملت كده ليه، ونمت عن صلاه الفجر ليه، ونمت متاخر ليه، تخيل بقى يحاسبك على كده وقلت اللفظ ده ليه، كلمه كلمه. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ ده انت مش لحم وجهك سيسقط، مش عارف تقول له ايه بقى. يعني يعني انت ممكن تتلكك هنا تقعد تقول خلي بالك السنه والله راحت علي نومه السنه، وانا عارف القصه لا راحت ولا غيره، ده انت ايه كسلان في البيت، كسلت بس. يعني ربنا بقى عالم، يعني انت مش عارف تروح منه فين، يعرف اللي في قلبك. انت ممكن هنا هتضحك عليا بكلمتين هتخدعني وانا مش عارف اللي في قلبك، لكن هتروح عند ربنا هتعمل مع ايه؟ فانت مش عارف ان تبقى ساكت بس. وخلي بالك بقى بعد المناقشه دي انت مش عارف بقى، هتلاقي نفسك راح في 60 دهر. كلنا يعني نسال الله العافيه، مش انت لوحدك، احنا كلنا هيجي نفسه الانسان ايه يا ربي، ده انا تقعد تعد بقى انا اتكلمت كام كلمه طول اليوم، وقلت كم لفظه طول اليوم، وشتمت فلان، وعملت كذا، واسات الظن كم مره بقلب بس، واغتبت، وجبت سيره الناس، ونظرت كم نظره، وضيعت وقتي، وقصرت، وما كنتش خاشع في الصلاه، وكنت تقعد تعد الكلام ده على نفسك، تقول اروح من ربنا فين؟ لما يقعد يعدد عليك كده بقى انت تقول ايه؟ خلاص نسال الله العافيه في النار حتف. لا، ده انا افترض ان ربنا يعفو عنك بعد كل ده ويدخلك الجنه من اول وهله كمان. بس ايه؟ بس يكفي بس ان ربنا يقعد يحاسبك على 60-70 سنة دول، او 50 سنة، او 100 سنة بعد 20. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نوقش الحساب ايه؟ عذب. مجرد بس مناقشه العذاب ده ايه؟ نسال الله الجنه بغير حساب ولا سابقه تعالى. فكون واحد بيخش الجنه بقى بغير حساب ما يتحاسبش اصلا. في 70,000 طبعا الصحابه لما سمعوا الكلام ده مش زينا، احنا طبعا ممكن نسمع 70,000 وبغير الحساب ولا في دماغنا اصلا. الصحابه قعدوا بيقول لك يدوكون. يدوكون يعني ايه؟ بيلفوا حوالين نفسهم عايزين يعرفوا ايه صفات ال70 دول، عشان كل واحد نفسه يبقى منهم، هيموت ويعرف ايه صفاتهم. ماشي؟ يدوكون، يخوضون ويفكروا ويتكلموا ويخمنوا، ودول لعل هؤلاء الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الذين هؤلاء الذين ولدوا في الاسلام، لعل الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه صفاتهم الناس دي، مين هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سابهم كده بس ايه، شوف دليل على الاهتمام يعني. وبعد كده قال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. دول تاني، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. واحد من الصحابة كان قاعد قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فقال أنت منه. يعني واحد ايه قال يعني نفسي ان انا اكون منهم، قال انت منهم. طبعا واحد تاني قال له ادعو الله يا رسول الله ان اكون منهم، قال سبقك بها عكاشة، عكاشة بن محصن. خلاص عكاشة ده خلاص شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم غيبية ان ده يخش الجنة من غير حساب ولا سابقة عدد، من المبشرين بالجنة. تخيل اخوانا واحد كان عايش على سطح الارض، واحد كان عايش على سطح الارض كده وعارف ان هيخش الجنة بغير حساب ولا عدد، ده كان حاله عامل ازاي ده؟ المهم يعني مش زينا بقى خلاص بقى برضع بقى خلاص الرسول قال لي اهجس ابدا، مفيش كلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه اعلى درجه في الجنه مرتبه الوسيله، ومع ذلك ايه يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. انت عارف يعني ايه رجله تورم؟ مش هيصلي بربع في الركعه، مش هيصلي بربع في الركعه، بقول لك تتورم، عارف رجله تورم، وفي روايه تتشقق، وفي روايه تدمى، رجله تجيب دم من طول الوقف. ويتسأل انت بتعمل كده ليه يعني؟ ده انت رسول الله، افلا اكون عبدا ايه شكورا. خلي بالك مش معنى الانسان عرف ان هو من اهل الجنه مش معناه انه ايه، ده معناه انه يزداد في الايه، يزداد في شكر نعمه ان ربنا جعله من اهل الجنه او جعله اهل الصلاح. مش انه يقول خلاص انا بطني بطيخه سيفي ويامن مكر الله وخلاص انا ايه دخل الجنه حتف، لا مش كده خالص. فالمهم ايه، المهم احنا بنقول الحديث ده ليه؟ عشان قصه لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم ايه يتوكل. يعني ايه لا يسترقون؟ يا لا يطلب من غيره ان يرقيه. يعني ساعات بقول ايه مثلا انا مريض ولا حاجه، اقول لك تعالى رقيني، حط ايدك كده وتعالى رقيني، مش كده؟ على فكره ده مش حرام، مش حرام، بس ينافي صفات السبعين الف. العلماء يقولوا مكروه خلاف الاولى، مش حرام بس خلاف الاولى، ينافي كمال التوكل على الله. وزيها بقى خلي بالك بقى، خلي بالك زيها بالظبط لما تكون تعبان وتقول له ادعي لي ربنا يشفيك، هي دي استرقاء. صح صح ام علاء؟ تكييف طبعا من ايامك، طبعا طف انا التكييف ده عشان تفوق. معانا يا شباب؟ معانا ولا ايه؟ خلي بالك من الحته اللي بقولها دي، بقول كلام واضح. كم واحد مننا بقى لما يكون تعبان بيقول له ادعي لي ربنا يشفيني؟ ده استرقاء، ده اسمه ايه؟ استرقاء. ما هو على فكره الرقي عباره عن ايه؟ الرقي عباره عن انا ادعي لك، ارقيك انا ادعي لك، مش كده؟ فانت بتقول لي ادعي لي ربنا يشفيني، يبقى انت ده استرقاء ولا لا؟ استرقاء ان تطلب من غيرك ان يرقيك. ما يرقيك دي مش شرط تحط ايدك، يرقيك ده يدعي لك. وهنا القراءة ساعات القراءة ومجرد الدعاء ده ايه؟ رقي. يعني ده طيب واحد يقول انا عملت كده في يوم من الايام في حياتي، خلاص انا خلاص توب الى الله. التوبة مش من حرام بس، ممكن التوبة تكون من المكروه، عشان واحد ما يقاس بيقول لك خلاص انا كده راحت عليا. لا ما راحتش عليك، لو انت عملت كده في يوم من الايام ما كنتش تعرف، ممكن لو تبت الى الله وما عملتش كده تاني في المستقبل ربنا يقبل توبتك وتبقى ان شاء الله داخل فيها. وخلي عندك كده ايه، واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم، ادخل الجنه بغير حساب ولا سابق العذاب، ده اللي احنا بص احنا مضيعين. اوعى يكون عندك المنطق ده، خليك عندك حسن ظن بالله. اه سوء ظن بنفسك بس حسن ظن بالله. اه انت ممكن تكون منهم ان شاء الله، ممكن تكون منهم ان شاء الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تعرفش دخلت بغي الجنة في كلب سقطه، هل هي كانت عارفة؟ بغي يعني بتعمل بالزنا والعياذ بالله، تخيل وظيفتها الزنا، تخيل وضع عامل ايه ودخلت الجنة في كلب سقطه، انت مش عارف انه حسن هتدخلك الجنة، انه حسن ربنا يغفرها لك، انه حسن ربنا سينظر لك فيضحك لك، ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه، فلا حساب عليه، مش فلا عذاب، مش هيتحاسب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يبقى هم الذين لا يسترقون. طب في رواية هم الذين لا يرقون. بعض أهل العلم رد الرواية دي، لا يرقون ازاي؟ طب النبي قال لا يرقون، لا يرقون برقى شركيه. يبقى ايه تفسير لا يرقون؟ الروايه الثانيه البعض ردها لا ما تردش الروايه بدل حديث صحيح، ممكن الجمع بين الايه، يبقى لا يرقون برقى ايه شركيه، او لا يسترقون لا يطلبون من غيرهم ان. وخلي بالك جماع الثلاثه دول لا يسترقون ولا ولا، اللي هي كمال التوكل على الله. يعني ايه كمال التوكل؟ ان القلب اصلا مش ملتفت للخلق. خلي بالك من الحته الدقيقه دي، انت مثلا شفتني مثلا فبتلتمس فيا الصلاح فبتقول لي ادعي لي، لا ده انا عايز قلبك يتعلق بالله بس، مش بمخلوق ولا بالطبيب ولا بالدواء، تاخد بكل الاسباب بس قلبك فين؟ قلبك فين؟ متعلق بالله، وان دي كل دي اسباب. انا بقى ايه رايح اطلع رخصه العربيه وفي ضابط موصي عليا اطلع الرخصه، رايح بقى وايه رايح للراجل بقدم الورق في تاشيره وانا مطمن، مطمن ليه؟ للوسطه. يبقى قلبك فين؟ مطمئن للوسطه مش لربنا. خلي بالك ده بقى ايه، ده يوميا بقى تجارب عمليه يوميه لحظيه. الولد تعب اول كلمه رحت للدكتور اديت له البوس عملت له ايه اول كلمه؟ طب اول كلمه رقيتي دعيتي القلب فين؟ ماشي الاخذ بالاسباب واجب، بس فين الايه؟ فين القلب؟ فعشان كده تجد الثلاثه دول بيجمعهم وهم على ربهم ايه يتوكلون، اللي هو اعتماد القلب وتعلق القلب وتفويض القلب لله عز وجل. هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، على ربهم ايه يتوكلون. يبقى الاسترقاء قلنا ليس بحرام، عشان بس بنكرر ليس بايه، يعني لو شفت واحد بيعمل كده ما تقولوش حرام عليك مش ذنب ده، بس خلاف الايه، خلاف الاولى او مكروه او ينافي صفات السبعين ايه الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه. يبقى ادي الرقى رقم اثنين ايه، وقف لحظه وقف لحظه. السلام عليكم. الله انت هنا ولا في سفر؟ طب في معادي يوم السبت مهم الساعه 11 صباحا من 11 للمغرب في مقر الدعوه والحزب اللي في الساعه اللي في الساعه عندنا في اسكندريه يوم السبت 11 صباحا لحد المغرب في المقر بتاع الدعوه الكبير اللي هو عملنا فيه الجمعيه العموميه اللي عملنا فيه اللقاء بتاع اللجان اللي هو لا اللي هو قدام فتح الله قالوا ده ماشي ماشي جزاك الله خير ربنا يبارك فيك زيه ادعي لي ربنا نجحني زيها ادعيني ربنا يسامحني لا عادي ينفع ينفع بيفرقوا الدعاء في امر الدنيا والدعاء في امر الاخره ماشي بيفرقوا من حاجتين طلب الدعاء في امر الاخره يعني ادعيني ربنا يهديني ادعيني ربنا يغفر لي ادعيني ربنا يثبتني ادعيني ربنا يدخلني الجنه ينفع طب ادعيني بقى ربنا ينجحني ادعيني ربنا يشفيني ادعيني ربنا اشتغل شغلانه ثابته ما رايحش الشغل دلوقتي ده مش حرام قلنا ده مش ايه بس ينافي صفات السبعين الف نعم فيهاش حاجه يجوز ان انت تطلب من واحد ان يدعي لواحد لان انت ما بتطلبش لنفسك تطلب ليه لغيرك ماشي هم الذين لا يسترقون التوله ما معنى التوله التوله شيء تفعله المراه لزوجها حتى يحببه فيها عارف كده زي الحجاب في الجاهليه يعني كان شيء بتجعله المرأة تضعه تحت وسادته عشان ايه يحبها شيء تفعله المرأة لزوجها حتى يحببه ايه فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التولة شرك تولد ايه؟ شرك. ان التماء ان الرقى والتمائم والتولد شرك. الحظاظة طبعا لو اعتقد كده خلي بالكم ان التولد دي سبب لان هو يحبها يبقى ده شرك ايه؟ لو اعتقد ان هي بتنفع وتضر بذاتها يبقى شرك ايه؟ أكبر. رقم ثلاثة الحظاظة. الحظاظة اللي هي قطعة من الجلد بيضعها كثير من الناس حول يده. ثلاث احتمالات اهو. لابسها ويعتقد ان هي بتنفع وتضر بذاتها شرك أكبر. لان ده شرك في الربوبية الضر والنفع بيد الله. لو لبسها واعتقد ان هي سبب لجلب الايه؟ الحظ شرك اصغر. لابسها عياء كده انا لابسها كده زي ما الشباب لابسين موضه زي ما الناس عامله معصيه عشان اكتر من سبب. السبب الاول التشبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو ايه؟ مؤمن. السبب الثاني وضع النفس في موضع التهمة في الدين وإساءة الظن. إن أنا ملبس الحظاظة دي الناس لما تبص لي هيسيئوا الظن بيا إن أنا لابسها إيه؟ لتجلب الحظ. المفترض الإنسان لا يضع نفسه في موضع إساءة الإيه؟ الظن، ولا يضع نفسه في موضع التهمة في الدين، ويدفع عن نفسه موضع إساءة الظن، مش يجعل الناس تسيء الظن إيه؟ به أو تتهمه في دين. إيه الدليل على الكلام ده؟ قصة معروفة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة صفية في الاعتكاف، فاكرين؟ السيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بيرجعها لإيه؟ المنزل. فاتنين من الصحابة بالليل شافوا النبي واقف مع واحدة. أنا شفت واحد واقف مع واحدة، قلت ده شوف واقف مع واحدة بقى يعني بيعمل معها إيه؟ الواحدة دي مراته ولا بقى بنته ولا واحدة أجنبية عنه ولا؟ فالمهم إيه؟ أسرع. شافوا النبي واقف مع واحدة فأسرع. فالنبي إيه بقى؟ عليه الصلاة والسلام ناداهم على رسلكما إنها أمكم صفية. قالوا غفر يعني إحنا نشك فيك رسول الله. قال إني خفت أن يوقع إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فخفت أن يوقع في أنفسكما شرا أو شيئا فتهلك. يشوف أول ما النبي حس إنه ممكن يسيء الظن به النبي عمل إيه؟ تعال دي أمكم صفية، دي زوجتي، دي أم المؤمنين، دي مش واحدة أجنبية عني عشان محدش يفتكر أو يسيء الظن ولا يزول. معانا؟ يبقى دي الحظاظة. أنا نفسي بقى إن الشباب ما يتكسفوش يكلموا زملاتهم. كلكم لكم زملاء ولكم أصحاب. والموضوع ده يا إخوانا انتشر انتشارا كبيرا. لازم يكون لنا ضوء في إنكار المنكر ده. مش هينفع نكون سلبيين. لازم اقعد دردش كده اقول لهم طب تعالى نسال عن حكمها. هو كل واحد كده يلاقي موضه يعني عايز اقول تنتشر فجاه كده، تلاقي شباب مثلا حاضرين جنازه 30 40 50 شاب كلهم لابسين سلسله. ايه يا عم؟ فجاه كله بيلبس سلاسل، فجاه كله بيلبس انسيالات، فجاه كله بيلبس حظاظات، وتلاقي لابسه خمس ست حظاظات يعني مش حظاظه واحده يعني ايه، وعاملين مش عارف السبح حظاظه وحظاظه مش عارف ايه، واصل ايه حظاظه تبع سوريا، اصل بقول لك حظاظه فيها علم فلسطين و500 ايه وجدال وكلام يمين وشمال. كل ده الشيطان بيلعب بينا، الشيطان بيلعب بينا. فاحنا ما نتكسفش نكلم الشباب، نكلم الناس. خطوره التشبه، خطوره الانسان يبقى امعا الانسان ملوش شخصيه، ده الدول ماشي ورا الناس وخلاص. الناس تعمل حاجه تلاقيه يعمل زيهم. لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لا يكن احدكم امعا. إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتكم. رقم أربعة التمائم. التمائم جمع تميمة. التمائم جمع تميمة. ماشي؟ التمائم ديت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. النبي بيدعي عليه بيقول فلا أتم الله له مراده، ربنا ما يتملوش اللي هو عايزه. التمائم زي الأحجابة كده، يعمل حجاب سواء تمائم القرآن أو غيرها. تمائم القرآن محل خلاف هنتكلم عليه دلوقتي، لكن التمائم وزي التمائم خلي بالك حاجة اسمها الخيط أو الحلقة. تلاقي ناس كتيرة في الفلاحين، ناس كتيرة يلبس حتة صوف كده حوالين ايده، تلاحظها كده خيط أو حتة صوف، بيقولك عشان الحمى، عشان الوهن، عشان المرض، عشان الغضروف، عشان أي حاجة. أو لابس اسورة حديد يقولك عشان الغضروف. يا عم ايه اللي جاب الاسورة حديد الغضروف ده؟ لا سبب كوني قدري، بس بتطلع ويقعد يضحكوا على الناس بقى، بس خلي بالك بتطلع موجات كهرومغناطيسية. يا عم تقول انت بتخترع، مفيش الكلام ده في الطب، مفيش الكلام ده. موجات ايه اللي هتطلع من دراعك تشفي لك الغضروف اللي في اسفل الظهر ده؟ انت بتخترع. فايه يقعد يجادل بكلام كده ما فيهوش اي نوع، اللي هو لا سبب ظاهر ولا سبب طبي ولا سبب ايه ولا سبب شرعي. بس لما رأى رجل لابس خيط او حلقه حته الصوف دي، انا والله لو ايدي مقصوعه يبقى بجبسها، بلبس رباط ضاغط، يبقى في سبب مقنع انا رابطها رابطه كويسه عشان ايه ايدي مقصوعه. لكن الخيط ده عامل ايه؟ ما فيهوش سبب ايه ظاهر. بس انا امرأة رجل عامل كده، فقال ايه اللي انت عامله ده؟ فالراجل رد عليه قالوا من الواهنه، من الواهنه الوهن المرض يعني، انا لابسها عشان ليه؟ قال انها لا تزيدك الا وهنا، مش هتزيدك الا ضعف ومرض، وانك ان مت عليها ما افلحت ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا، حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، حذيفه مين ده؟ كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم. راى رجل لابس بيسموها الاوتار، اوتار بردك وتر، حلقه، خيط، فقام شددها من ايده كده وقطعها. بس عشان برضك ده حذيفه، يعني ممكن تعمل واحد صاحبك كده يزعل منك جامد ويحصل مشكله، بس انت لازم تقعد تقنعه وتكلمه. لو واخد عليه قوي يعني وهو يقبل منك الحاجات دي خلاص، لكن لو مش واخد عليك ما يعني ما تعملش كده، يعني عشان لازم تفهمه الاول. فحذيفه عمل كده وقام ايه؟ وقام قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. خلي بالك دي الآية دي بتتكلم في الشرك الأكبر، خلي بالك سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم إيه؟ استدل بها على إيه؟ على الحلقة والخيط ومثل هذه الأمور. ماشي؟ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق ودعة، الودعة برضك، ما خلي بالك عارفين اقرأ الودعة؟ اقرأ الودع واقرأ الفنجان واقرأ الكف والطرق والكلام ده، يعني ايه ضرب الحصى وضرب الودع ويعمل خطوط في الارض، كل دي حاجات معروفه اسمها العيافه او الطرق او الحصى او قراءه الفنجان او الكف او الودع، وحاجات بقى مشهوره تانيه زيها بقى، زي ايه؟ زي ممكن يعلق على باب البيت قرن فلفل كده، أو فردة حذاء، أو حدوة حصان، أو نجمة البحر، أو الخمسة والخميسة، أو الكف، أو العين، أو الخرزة الزرقاء. كل ده من التمائم، كل ده من الإيه؟ من التمائم. ولو نفس الأحكام، لو اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها شرك إيه؟ أكبر. لو اعتقد أنها سبب يبقى شرك إيه؟ أصغر. سبب دفع الحسد أو غيره بشرك أصغر. طيب تمائم القرآن، تمائم القرآن يعني حجاب، خلي بالك حجاب بس مكتوب فيه آيات، مكتوب فيه مثلا سورة الفتحة، كلام واضح مش طلاسم ولا كلام مش معروف المعنى ولا حروف مقطعة كده مش عارف معنى، ده فيها قرآن قرآن، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، أو واحد معلق المصحف في الفترينة، أو معلق المصحف، أو معلق مصحف في صدر البنت الصغيرة، أو معلق آيات في صدر البنت الصغيرة، أو معلق الآيات دي في السيارة والعربية عشان يحفظها، ده برضك من أحجبة القرآن. المسألة دي مسألة خلافية، ورد عن بعض السلف والصحابة جوازها ولكن الراجح المنع منها سدا لذريعة الشرك. الراجح المنع منها سدا لذريعة الشرك. وأسباب تانية قالوا الامتهان، إن قالك عشان الآيات والأحاديث دي ما تبقاش ممتهنة، وعشان ما تخشش بيها الحمام والخلاء وأماكن النجاسات. ويا أخوانا اللي بينفع قراءة القرآن والعمل به مش تعليق عشان يكون متعلق، قراءته وتدبره والعمل به هو اللي بينفعك ماشي، مش مجرد مش تعليق تمام القرآن. مع أنه ورد طبعا بعض الروايات الضعيفة عن عقبة بن عامر وعن عائشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن غيره، بس الراجح المنع من ذلك. النقطة اللي بعد كده ليه؟ التنجيم في حاجة زيها هنا بيسموها علم التأثير. علم التأثير، التأثير بالفهم، علم التأثير أو التنجيم أو الاستسقاء بالأنواع. إذا اعتقاد أن الكواكب أو النجوم أو الأنواع أو الأفلاك لها تأثير في الحوادث الأرضية، إن هي بتؤثر في الحوادث الأرضية، بتؤثر في المصائب، بتؤثر في صفات الإنسان، بتؤثر في أخلاقيات، في الطباع، في اللي يحصل، اعتقاد أن حركة الأفلاك أو حركة النجوم أو حركة الكواكب لها أثر في الحوادث الأرضية، ده بيسموه التنجيم أو الاستسقاء بالأنواء. النوم هو النجم الصاعد أو الهابط في السماء، أو علم التأثير، وده شرك بالله والعز وجل، وده شرك بالله. ممكن يكون شركة أكبر وشركة إيه؟ لو اعتقد أن هي بتنشئ المطر أو بتنفع وتضر بذات الشركة، لو اعتقد أن هي سبب يبقى شركة إيه؟ وده موجود على فكرة. أنت تتعجب، عارفين مثلا بيل كلينتون؟ بيل كلينتون ده كان رئيس أمريكا. وعارفين أوباما والناس دي؟ الناس دي عندها منجمين. أنت مصدق الكلام ده؟ واحد يقول لك الناس اللي هم دي، الناس دي يعني الناس المتقدمين دول، يقول لك ده التنجيم ده خزعبلات وخرافات، عنده منجم وبيروح يقول له انت هتكسب في الانتخابات وإلا هيحصل مش عارف ايه، برضك بيقرا الفنجان هناك بيقرا. ما تفتكرش بس واحد ممكن يكون على فكرة يعني من اليابان والصين والفضاء والتكنولوجيا، وبيجي يشوف بوزة وصنم ويقعد يسجد له ويعمل يسجد لغير الله ويسجد للبقرة الله. تتعجب انت، طب فين العقول دي؟ تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام أن ربنا هدانا لهذا الدين وهذه العقيدة السليمة والتعلق بالله وحده، الضر ونفع هو الله. يبقى علم التأثير أو علم أو الاستسقاء بالأنواء أو التنجيم ده شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قول تاني، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، زاد ما زاد. زيها ايه بقى؟ زيها بقى اللي بيقرأ برجك اليوم، الأبراج، انت برج الحمل، برج الدلو، برج الاسد، برج العقرب، يقول لك انت برج كذا هيحصل لك كذا وكذا، هتتجوز، هيجي لك خبر سعيد، هيجي لك مصيبه، هيجي لك مرض، هيجي لك كذا، هتطلع، كل ده من الشرك بالله. وحظك اليوم من الشرك بالله، واخبار مش عارف ايه من الشرك بالله، واخبارك والنجوم والبرامج بقى اللي بتطلع كده، انت مواليد شهر كذا ويوم كذا يوم السبت، ايوه ان شاء الله باذن الله النهارده هيبقى في خبر سعيد هيجي لك وفي مصيبه هتحصل لك كل وتتعجب، تتعجب جدا ان هي دي الناس اللي يقول لك انا ليبرالي وانا علماني. ليبرالي ايه وعلماني حتى؟ ده انت راجل ما حصلتش حاجه. يعني تتعجب الليبراليه والعلمانيه بس الانسلاخ من الدين والقيم والشذوذ الجنسي والكلام ده، يقدر وتيجي في الخزعبلات والخرافات تلاقيهم اول ناس، اول ناس بقى في اليوم السابع والوطن وقناه المحور والقناه دي، تلاقي كل قناه عندها برنامج للايه؟ برنامج للخزعبلات، ده برنامج للخرافات. برنامج لحظك والنجوم وقراية الفنجان وقراية للأسف يعني. ومفترض لكل إنسان يعني بعيد عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني قال صلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، الحديبية ده مكان على إثر سماء من الليل، على إثر مطر كان امبارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الصبح قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة أو البارحة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. يبقى دي فيها فايدة، واحد من وسائل التعليم السؤال، من وسائل أنت عايز تعلم حد حاجة تسأله فينتبه، يبقى دي وسيلة من وسائل التعليم الناجحة للفت الانتباه. رقم اثنين، ماذا قال ربكم الليلة؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ان ربنا بيتكلم، يبقى اثبات صفة الكلام لله، اثبات صفة الكلام لله. رقم ثلاثة، يبقى ده حديث قدسي، ماذا قال ربكم الليلة؟ يبقى اللي جاي ده هيبقى حديث ايه؟ قدسي، يعني ربنا اللي قال، والنبي صلى الله عليه وسلم بينقل عن الله. الفائدة الرابعة، الله ورسوله اعلم. اه لما تتسأل في حاجة في الدين وانت مش عارف تقول الله ورسوله ايه؟ اعلم. من قال لا ادري فقد افتى، ما تفتيش في كل حاجة. طيب اتسأل في امر الدنيا، الله اعلم، لان الرسول لا يعلم امور الدنيا، ان الرسول ما يعلمهاش. يبقى في امر الدنيا الله اعلم، في امر الدين الله ورسوله اعلم. قال اصبح منكم، قال الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال الله تبارك وتعالى اصبح منكم مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء كذا وكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. مطرنا بنوء كذا، نوء يعني الكوكب أو النجم الهابط أو الصخر. ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالإيه؟ بالكوكب. نيجي بقى على المراتب. واحد، لو اعتقد ان النوء هو المنشئ والفاعل المطر، شرك اكبر. لو اعتقد ان النوء الانواء دي سبب لنزول المطر، شرك ايه؟ اصغر. لو اعتقد ان هو وقت نزول المطر فقط، يعني بيقول اوقات نزول المطر وقت او علامه، فبنقول مكروه استخدام اللفظ. لو يستخدم لفظ مش بنوء، الباء دي باء السببيه، يبقى البعض قال نقول مطرنا في نوء، في أي في وقت كذا. والأفضل عدم استخدام هذه الكلمة، البعض قال بالتحريم والبعض قال بالكراهة من أهل العلم، لأن اللفظ نفسه لفظ النوة ولفظ النوء في تشبه بألفاظ المشركين، فالأفضل حتى عدم المشابهة في اللفظ. فالبعض قال بتحريم اللفظ لأنه ذريع للشرك، والبعض قال بالكراهة. ماشي. طيب في علم تاني بقى اسمه علم الفلك او علم التسيير، التسيير تسين يهي راه، التسيير او علم الفلك. ماشي. اللي هو بيسموه بقى علم الارصاد الجويه وحركه الرياح وحركه السفن والاتجاهات وعدد السنين والحساب. خلق الله النجوم، قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث، خلق الله النجوم لثلاث فوائد، زينة للسماء، رجوما للشياطين، علامات يهتدى بها. يبقى النجوم دي بتعرف منها اتجاه الشمال والجنوب، حركة الرياح حركة السفن والسفر وعدد السنين والحساب. رجوما للشياطين، لما الشيطان كان بيسمع الخبر عشان ينزل على الكاهن، فكان يرجم، يرمى رجوم، أي يرمى بها الشيطان بالشهب فيحرق الشيطان قبل أن ينزل يلقيها على فم الكاهن. وزينة للسماء، وطبعا ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الصفات وسورة الايه؟ الملك، سورة تبارك. رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى ايه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون في سورة الايه؟ النحل. يبقى علم الأرصاد وعلم الأرصاد الجوية وعلم الفلك، إذا كان في عدد السنين والحساب او في اتجاهات او في السفر او غيره، بس يكون ايه تقول ان شاء الله. بس يقول مثلا يعني تقول ايه والله في سحب وفي غيم وفي كذا واحتمال عواصف بكره ان شاء الله، يبقى يتوقع مش على سبيل القطع، تنبؤات مش على سبيل القطع والجزم. وممكن تبني على كده عمل، يجوز ان انت تبني عمل. يعني ايه تبني عمل؟ يعني يقول لك منع مراكب الصيد غدا، اغلاق بوغاز الاسكندريه، اغلاق الطريق الصحراوي لان في شبوره غدا ان شاء الله. ممكن تبني اعمال وقف الطيران لان في عواصف كذا، او ممكن تبني على ذلك عملا ماشي، بس ده على سبيل التوقع والتنبؤ وليس على سبيل الجزم والايه والقطع. يبقى علم الفلك او علم التسيير ده علم جائز غير اللي احنا بنقول عليه. رقم 6 الطيره من التشاؤم. الطيره من الايه؟ من التشاؤم، وجايه من لفظ الطير. كان اهل الجاهليه الواحد منهم عايز يعمل اي عمل، عايز يسافر، عايز يتزوج، عايز يعمل صفقه تجاريه، فعايز يعرف الحاجه دي فيها خير ولا شر، فكان يجيب طير، يجيب حمام ولا اي حاجه يزجره، ينفره او يزجره. فاذا طار جهه اليمين استبشر واقدم، واذا طار جهه اليسار تشاءم وايه واحكم. تشاءم وقال لك انا ايه مش مكمل في الموضوع. فجاء الاسلام فابطل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك. الطيره ايه؟ شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا هم ولا سفر. لا عدوى ولا طيره ولا هم ولا سفر. سفر ده اللي هو شهر سفر، كانوا بيتشاؤموا من شهر سفر. وبرضك هامه ديت ديدان تكون في بطون الماشيه، وقيل الهامه طائر مثل البومه، والى الان الناس بتعمل كده، يسمع صوت بومه يتشائم منها، او يتشائم من رقم معين او شهر معين، او يقول والعياذ بالله ان في الجمعه ساعة نحس، او لما ينزل روس الحمام على مثلا هدوم يقول لك هتتكسر، او مش عارف عينه بترف يقول لك مش عارف اصله كذا، او حذاء فوق حذاء يقول لك ده مش عارف ده هيسافر ده هيمرض. ده مش بيحصل بين الناس، او بيتشائم رقم 13 او رقم 7 او اللون الاسود، او لما يشوف حد بيضحك والخير اللهم اجعله خير، او لما النور يقطع مش عارف وشك فقر وشك حلو. كل ده من الطيره، كل ده من الايه؟ من الطيره. طيب ابن مسعود بيقول ايه؟ وما منا الا، خلي بالك يعني ابن مسعود راجل صحابي عملي، بيقول يعني ما فيش حد الا وممكن يقع في قلبه شيء من ذلك، يتشائم من واحد بعينه، يتشائم من كذا. فقال يذهبها بالتوكل على الله. يذهبها بالتوكل على ايه؟ على طول تصرفها بالتوكل على الله. طب لو في يوم من الايام وقعت في ذلك، او غلطت وقلت امسك الخشب، او وشك فقر وشك حلو، او اي كلمه من الكلمات دي، او ساعه نحس، او رقم كذا، او صوت كذا، او لون كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. طيب بردك دعاء تاني ممكن نقوله عند الطيره، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت. اللهم لا ياتي بالحسنات، الحسنات هنا جمع حسنه ومعناها النعم، لا ياتي بالخير. الحسنات هنا مش معناها الحسنه الثواب، لا معناها النعم والخير. اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات اي المصائب والشرور. السيئات هنا معناها المصائب والشرور، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك. معانا؟ معانا يا شباب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وخيرها الفأل. النبي عايز تسني بقى من الطيرة دي حاجة جائزة اسمها الفأل. قيل وما الفأل؟ ايه الفأل ده الشيء الجائز؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. الكلمة الطيبة يسمعها ايه؟ أحدكم. يبقى الحاجة اللي يجوز الإنسان يتفائل بها الإيه؟ الكلمة الطيبة. ورد في حديثين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، لما كان يسافر كان يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، يا نجيح يا إيه؟ يا رب. نجيح من النجاح وراشد من الرشد، سعيد، توفيق، نجاح، ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو ياسر من اليسر، سهيل من السهولة، سهيل بن عمرو ده كان مشرك جاي هو اللي يعمل صلح حديبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه قال سهل عليكم ايه امركم. فيجوز التفاؤل بالاسماء، بالكلمه الطيبه اسمها. طيب يجوز التشاؤم بالاسباب الظاهره، التشاؤم بالاسباب الظاهره، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث. ممكن حاجه اسمها شؤم المعصيه، اه شؤم المعصيه، المعصيه لها شؤم طبعا، ما نزل بناء الا بذنب، ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن ايه شؤم المعصيه. اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان. صحيت انت يا اسلام بقى، انا مش عارف مين اللي جاب الحمار ده، هو جاي يعني ماشي. الحمار طلع في الفيديو. طيب طلع الحمار في الفيديو. ماشي ماشي ماشي يا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، الدابة والدار والمرأة. الدابة والدار والمرأة، الدابة والدار والمرأة. ايه الشؤم؟ ليه بتتشائم من الثلاثة دول؟ قالوا الدابة أن تكون بطيئة أو أن تكون كثيرة العطلة، تتعطل على طول، أو تكون متمردة على صاحبها مش مروضة، بتنفر وتتمرد على صاحبها. الدابة والدار، الدار قالوا سوء الجيران أو ضيق الدار، تكون دار ضيقة شقة ضيقة أو غيره، أو سوء الجيران، الجيران بتوعها جرسه. والمرأة إذا كانت امرأة سيئة الخلق أو امرأة ناشز أو امرأة عاصية أو تخالف أمر زوجها أو تخرج من بيتي بغير إذن أو تعصيه. ماشي. الشؤم في ثلاث، الدابة والدار والمرأة. يبقى بخلاف كده يبقى المفترض إيه؟ يعني أن الطيرة لا تردك، لا تردك عن الشيء ولا تفعل شيء. يعني عايز أقول إيه؟ الضر والنافع هو الله. والطيرة دي خلي بالك ممكن تكون شركة أكبر وممكن تكون شركة إيه؟ أصغر. معنا؟ ممكن تكون شركة أكبر وممكن تكون شركة إيه؟ أصغر. لو اعتقد إن رقم 13 أو رقم 7 أو صوت البومة ينفع ويضر بذاته شركة إيه؟ أكبر. رحمك الله. لو اعتقد إن هو سبب ليه؟ لدفع الحسد يبقى شركة إيه؟ أو دفع الشر يعني يبقى شركة إيه؟ أصغر. الطيرة شرك. سواء على فكرة، والتفاؤل برضك خلي بالك، التفاؤل بأسباب غير مشروعة شرك برضك. التشاؤم والتفاؤل، افرض أنا تفاءلت برقم 10 بس برضك ده إيه؟ التفاؤل أو التشاؤم بأسباب غير إيه؟ مشروعة، كلاهما داخل في الشرك الأصغر. اتفضل. يجوز ان انت تتشائم بس بالاسباب الظاهره زي ما قلنا، ان هي تكون بطيئه او غير مروضه او متمرده او بتعطل او السياره او العجله، يجوز تتشائم منها فتتركها او تغيرها او تبدلها، تنقل بقى من الدار دي، تنقل من الجيران دول، تنقل البيت، تعزل، تغير المراه، تطلقها، خلاص. لو انت استفرغت وسعك في الاسباب المتاحه خلاص. تضحك ليه يا كريم؟ ما تخافش يا عمال، عايزين تتجوزوا الاول؟ ربنا يزوج شباب المسلمين يا رب. يا سعد ابو فين؟ كنت نايم انا وعمال تتكلم، انا اول ما قلت فقت خلاص. نعم. طبعا الشباب البنات بيدوس حاجه شويه. برضك يمنع منها. اصل الكلام ده كله له اصل على فكره، كل ده له اصل. لا انسيالات مش كده، الانسيال للبنات حاجه تانية، ده زينه زي الذهب وزي الفضه، يعني انسيالات حاجه تانية، لكن انا بتكلم عن واحد بيلبس سلحة بيقول لي بتفكرني بالتسبيح. نعم؟ واحد بيلبس سلحة في ايده من لفة واحدة يقول لي عم دي سلحة بتفكرني بالتسبيح. بتفكرني بالتسبيح؟ هو اولا يعني السبحة اللي حوالين ايد دي مثلا فيها مثلا سبع خرزات مثلا هيسبح عليها ايه بقى؟ اذكار الصباح دي ولا اذكار المساء ولا اذكار ولا ال 33؟ يعني اللي هي جايه سبحه ولا جاي. وبعدين في السبحه الالكترونيه لو عايز سبح، او السبحه اللي هي 33 او ال 100. والاصل ان هي ما يظهرهاش، والافضل التسبيح على الانامل، وان سبح على السبحه ما يكونش بيتعبد بها ويظهرها رياء امام الناس. ماشي. الكهانه، الكهانه او العراف او الرمال او المنجم او الكاهن. الكاهن اللي بيدعي، خلي بالك مين الكاهن؟ الذي يدعي معرفة الغيب. معرفة الايه؟ الغيب، ده الكاهن. ركزوا بقى في الحتة دي، احنا قلنا ايه؟ الغيب النسبي والغيب المطلق. تنبينها نو علمين الغيب النسبي والغيب الايه؟ دي نقطة مهمة جدا. ايه الغيب المطلق؟ مفاتيح الغيب الخمسة. الغيب المطلق اللي هو مفاتيح الغيب الايه؟ الخمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم ليه؟ الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. يبقى دي خمس حاجات. الخمسة دول اسمهم الغيب المطلق، لا يعلمهم إلا الله. خلي بالك، لا يعلمهم إلا الله يعني لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا الملائكة تعرف ولا الأنبياء. طيب، في أحاديث ورد فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مصرع فلان غدا، فلان ده يموت هنا يوم بدر، وأشار إلى قليب بدر، وهذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا، فلان ده يموت بكرة هنا. يبقى وما تدري نفسه بأي أرض إيه؟ يقول لك ما النبي عارفه. فيقول لك علم الرسول أو الملك لو اتكلم على الغيب المطلق ده، يا إما علم مجمل غير مفصل، علم مجمل غير مفصل، يا إما علم متعلق بالمشيئة مش على سبيل الجزم. ماشي؟ يعني إيه؟ يعني يقول إن شاء الله، مش على سبيل الجزم والقطع، بل معلق على مشيئة. يبقى علم الملك والنبي يا إما معلق على المشيئة مش على سبيل الجزم والقطع، يا إما علم مجمل. مجمل يعني إيه؟ شقي أو سعيد، عمله، رزقه، كلام مجمل. لكن ايه تفاصيل الرزق؟ ايه تفاصيل السعادة؟ ايه تفاصيل الشقاوة؟ لا يعلم. عشان كده الملك يكتب عمله ورزقه وشقي او سعيد بردك، لكن ده علم مجمل او معلق على مشيئة الله. يبقى خلي بالك بقى، اللي يدعي علم الغيب المطلق كافر كفر اكبر. اللي يدعي انه يعلم الغيب المطلق كفر اكبر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. يبقى اللي يدعي معرفه الغيب المطلق، قلنا خمسه، ان الله عنده علم الساعه، اللي يقول القيامه مثلا ستقع سنه مش عارف 2022 يوم كذا مش عارف ايه، اللي يدعي علم متى تقوم الساعة على سبيل الجزم، يبقى ده كفر بالله عز وجل. وطبعا للأسف في كتير من التشكيك. كتاب بقى هرم جدون وعمر أمة محمد، كان كتب كتيرة يقول لك قيامة سنة 98، لا سنة 2000 مش عارف 20، لا سنة 2012، لا سنة 2025 هيحصل مش عارف حرب نووية في العالم وعاهلك العالم. كل ده طبعا بيلعبوا في عقائد المسلمين، بيلعبوا في عقائد، او المسيح الدجال هيخرج سنه كذا، او مش عارف، او ملحمه اخر الزمان، او القتال. كل الكلام ده بيدعي علم الغيب، متى تقوم الساعه، ان الله عنده علم الساعه، وينزل الغيث، ينزل الغيث المطر. طبعا برضه بيشككوا المسلمين. يبقى ممكن توقع تنبؤ ان المطر ينزل انت ماشي، لكن يقطع ان المطر ينزل بكره او بعده او بعد ساعه او نص ساعه وغيره. طبعا عندهم في روسيا وبعض الدول الاخرى كان يعملوا شويه بخار ميه، عارف كده زي واحد طلع فوق سطح برج ورش ميه على الايه؟ على الناس. هو ده مطر؟ المطر ده اللي بينزل من ايه؟ من السماء. يبقى يعني ف فبرضك لا يعلم ذلك الا الله. طيب وما في الارحام؟ واحد يقول لك طب الاشعه التلفزيونيه النهارده، خلي بالك بقى، ربنا يعلم ما في الارحام قبل ان يوجد، قبل لسه ما لسه الحيوان المنوي ما التقاش بالبويضه قبل ان يوجد. والعلوم الحديثه بعد مرور 42 يوم وبعد مرور 50 و60 يوم، لا ربنا يعلم من اول لحظه. وربنا مش يعلم ذكر او انثى بس، ده يعلم شقي ولا سعيد وعمل ورزق واجل. حتى العلم الحديث بتاع ذكر وانثى بعد فتره معينه الكلام ده بيبقى فيه نسبه خطا بشري ما تقلش عن 15%، معروف ان الاشعه التلفزيونيه فيها نسبه خطا 15%. ويا ما ناس جاب الهدوم على ان هو ذكر ولا انثى او العكس، وطول الفتره بيقولوا كده وطلع مش هو، ففي نسبه خطا حتى. فطبعا ده مش معناها ان البشر يعلمون الغيب. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب غدا اللي هو اللي هيحصل بكره ايه، غدا يعني المستقبل. وما تدري نفسه باي ارض تموت اللي هو المكان اللي هيموت فيه على سبيل الحق. طيب النقطه اللي بعد كده ايه اللي هي الغيب النسبي، الغيب الايه النسبي، الغيب الايه النسبي. ايه الغيب النسبي ده؟ ده غيب عن البعض وشهاده للبعض الاخر، غيب عن البعض وشهاده للبعض الايه الاخر. معانا زي النتيجه في الكنترول كده، النتيجه في الايه في الكنترول، الاساتذه والدكاتره عارفين النتيجه وانا ما اعرفش ليه النتيجه. وزي برضك الشيء المسروق او الشيء الضال او المفقود. المسروق يعني ايه؟ حد سرق مني حاجه، فالحرامي والسارق وبعض الجن يعلمون الحاجه اللي ايه اللي اتسرقت، وانا ما اعرفش مين اللي ايه الشيء المفقود او الضال، الحاجه اللي ضاعت مني انا مش عارف هي فين، لكن ربنا يعلم. مش ربنا بس، ده ممكن بعض الجن يعلموا والناس اللي شافوها ولقوها يعلموا. يبقى ده بيسموه غيب ايه نسبي، اسمه غيب ايه، غيب عن البعض وشهاده للبعض الايه. اللي يدعي علم الغيب النسبي شرك أصغر، اللي يدعي علم الغيب النسبي شرك إيه؟ أصغر. يبقى اللي يدعي علم الغيب المطلق شرك أكبر، اللي يدعي علم الغيب النسبي شرك إيه؟ أصغر. وإيه تاني؟ بس ماشي يا أخوانا. ايه الادله على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما، من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما. خلي بالك هو لو هو كافر، خلي بالك لو هو كافر هتقبل منه صلاه 40 ولا 50 ولا 60؟ مش تقبل منه الصلاه خالص. فدل ذلك على ان ده كفر ايه اصغر، دل ذلك على ان ده كفر ايه اصغر. لا تقبل منه صلاه مش معناه ان الصلاه سقطت عنه، لا، يبقى صلى والصلاه تجزئه ولا يؤمر بالاعاده بس ما ياخدش ثواب عليه. معنى لا تقبل له صلاه 40 يوما يعني ما ياخدش ثواب على الصلاه، بس هيصلي واذا صلى اجزاته وسقطت عنه ولا يؤمر بالاعاده بس مش هياخد ثواب عليه. يبقى اللي بيروح بقى يقرا حظك اليوم واخبارك والنجوم وبيذهب للعرافين والمنجمين ويسالوا عن الغيب النسبي، انا بتكلم كده عن الغيب ليه؟ ده سال العراف في الغيب النسبي، لو سالوا في الغيب المطلق بقى كفر ايه؟ اكبر. الحديث الاخر من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ايه؟ الكهانه. اللي بعد كده التبرك. التبرك، التبرك هو طلب البركه اي الخير الكثير بملامسه الشيء، طلب البركه او الخير الكثير بملامسه الشيء، ده اسمه التبرك. التبرك انواع، في حاجه اسمها التبرك المشروع، التبرك الايه المشروع. التبرك المشروع زي مثال بملامسة الشيء. التبرك بآثار الأنبياء والرسل، التبرك بآثار الأنبياء والرسل. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتوضأ كان الصحابة يقتتلون على وضوء، كان لما يحلق شعره يقتتلون على شعره، كان لما يتنخم نخامة فتقع في يد أحدهم فيتلق بها وجهه يتنخم، يتبركون بذلك بآثار الأنبياء. وكان السيدة أم سلمة لها شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة في زجاجة، كانوا يتبركون ويستشفون به. يبقى التبرك بآثار الأنبياء، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بالملابس، بكذا، الأنبياء والرسل. والتبرك بماء المطر، التبرك بماء إيه؟ المطر، إنه حديث عهد بإيه؟ بربه. يبقى التبرك بماء إيه؟ المطر. والتبرك بماء زمزم، إنه ماء مبارك، إنه طعام طعم وشفاء إيه؟ سقم. وطلب البركة بمصاحبة العلماء والصالحين، بالمصاحبة هنا مش الملامسة، مش أنك تمسح به، لا، بمصاحبة، طلب البركة والخير الكثير بمصاحبة الصالحين والإيه؟ والعلماء، الصحبة الطيبة هتنفعك. ده التبرك الإيه؟ المشروع، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هم السعداء لا يشقى بهم إيه؟ جليسهم، مش كده؟ اللي بيحضر درس علم حتى لو ما كانش، حتى لو كان جاي لمصلحة، هم السعداء لا يشقى بهم إيه؟ جليسهم. طيب التبرك غير المشروع، التبرك غير الإيه؟ المشروع، اللي هو التبرك بحديد القبر، بحجارة القبر، التبرك بملابس فلان، بعلان، تبرك، ده قلنا نوعين، يا إما شركة أصغر يا إما شركة إيه؟ أكبر. قلنا شركة أصغر لو اعتقد إن حديد القبر أو الحجارة أو غيره سبب لجلب الإيه؟ البركة، سبب لجلب البركة بقى شركة إيه؟ أصغر، لو اعتقد إن هو بيجلب البركة بذاته بقى شركة إيه؟ أكبر. ماشي؟ معانا؟ نقول تاني، لو اعتقد إن حديد القبر أو حجارة القبر بتجلب البركة بذاتها بقى شركة أكبر، لو اعتقد إن هي سبب يبقى شركة إيه؟ في موضع خلاف بقى، اللي هو التبرك بآثار الصالحين، آثار الصالحين مش الأنبياء، آثار الصالحين، هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ دي موضع خلاف سائغ، والراجح المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك، الراجح المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك، للتبرك بآثار الصالحين. خلاف سائغ. نيجي النقطة اللي بعد كده، الاستغاثة، الاستغاثة والاستعاذة، فاكرين اتكلمنا عليها امبارح بس نعيد. الاستغاثة معناها طلب الغوث، معناها الدعاء عند الكرب، معناها دعاء المضطر. الاستغاثة، في استغاثة بالله مش كده، يستغيث بالله عز وجل، الاستغاثة مشروعة، استغاثة جائزة. وفي استغاثة بالمخلوق، خلي بالك، استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ينفع استغيث بالمخلوق في اللي يقدر عليه، دي استغاثة برضك ايه؟ جائزة. في استغاثة عبادة، دي بالله، انت تستغيث بالله، اذ تستغيثون ايه؟ ربكم، اي تبالغون في التضرع والدعاء واظهار الافتقار والانكسار الى الله، زي الدعاء والاستغاثة يوم بدر ويوم الاحزاب وليلة الاحزاب. وفي استغاثة فاستغاثة الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى، يبقى لو بستغيث باسباب مشروعه، اسباب ظاهره، ينفع استغيث بطيارة هليكوبتر. الاستغاثة بقى، خلي بالك بقى، بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، استغيث بقى بالموتى او الجن او الملائكة او عالم الغيب، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ده شرك اكبر. طيب الاستعاذة، الاستعاذة طلب العوذ، العوذ الاحتماء، اعوذ اي احتمي، اعوذ بالله اي احتمي بالله، التجئ. كان عندهم ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايه؟ كان احدهم اذا نزل وادي قال اعوذ بسيد هذا الايه؟ الوادي من الجن والعياذ بالله. فالاستعاذة بالجن والاستعاذة بالاموات والاستعاذة بعالم الغيب والاستعاذة بالملائكة ده شرك. طب الاستعاذة بالاسباب المشروعة الظاهرة جائزة. اعوذ، فاكرين الغلام بتاع الانصاري امبارح اللي احنا قلناه، لما الغلام بتاع الانصار احد واحد من الانصار كان هيضربه فقال اعوذ برسول الله اي احتمي، فالاستعاذة بالاسباب الظاهرة جائزة. والاستعاذة بالله بقى فاستعذ بالله من الشيطان الايه الرجيم. يبقى الاستعاذة دي واجبة. الاستعاذة ليها عبادة، ان انت تستعيذ تطلب الاحتماء من الله عز وجل. الاستعاذة زي الاستغاثة فيها ثلاثة: عبادة جائزة ومشروعة إذا كانت بأسباب مشروعة، شرك إذا كانت بالجن أو الغائبين أو الأموات. الاستغاثة والاستعاذة زي بعض، ثلاث أنواع اللي احنا معاها. طيب هنتكلم بقى على العين، الحسد، السحر. عندنا ثلاث حاجات: العين، الحسد، الايه؟ السحر. لا يجوز. لا، بالمصاحبة، بالانتفاع بالنصيحة. هم السعداء لا يشقى مش بالملامسة، مش ان انت تلمسه او تتمسح به. العين، العين هو اقلهم. العين اللي هي ايه؟ ان انا ممكن، ان العين تدخل الرجل القدر، تدخل الرجل القبر والجمل القدر. إن العين تدخل الرجل القبر والجمل إيه؟ القدر. يعني إيه الجمل القدر؟ يعني ممكن أشوف جمل أضره بعيني يقع على طول يلحقوه بسرعة ويذبحوه عشان يدخلوه إيه؟ القدر. يعني إيه؟ يولعوا عليه النار على طول، أجيبه أرض يعني بنظرة واحدة جابه. وتدخل الرجل القبر يعني ممكن واحد يموت واحد بعينه. على فكرة دي من غير حسد. ايه العين هنا؟ الاعجاب دون ذكر اسم الله. الاعجاب يعني ايه؟ يعني انا شفت ولد حلو او بنت صغيرة حلو او بيت حلو او سيارة حلو، فبصت لها بصة. طبعا ده مش كل الناس، في واحد عنده تأثير بعينه. ده على فكرة الكلام ده حتى علميا شافوا ان فعلا في اشعه بتخرج من العين من بعض البشر، ولقوا فعلا الاشعه دي فعلا بتحرك حاجات زي مغناطيس، ممكن تحرك قطار صغير وحاجات صغيره. لو ده تاثير حقيقي ماشي. العين حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العين ايه؟ حق. ان العين حق. يبقى ممكن، وده حصل على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد شاف واحد من الصحابه قال ايه؟ ايه الجمال ده؟ الراجل ده جلده ما شاء الله ابيض وجميل، ويعني كانه امراه في خدمه مش عارف ايه، جابوا ارض على طول. قام واعد سقط مغشيا عليه وسقط مريضا عليه لحد ما ايه، ما المهم يعني ايه، حصل الرقيه الشرعيه، فالله عز وجل دفع عنه الايه؟ اثر ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل احدكم اخاه. خلي بالك، على ما يقتل احدكم ايه؟ اخاه. انت هتضره ليه؟ طيب لو أنا رأيت شيئا أعجبني فقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ لازم أذكر الله، لازم التبريك، تبريك ما شاء الله، تبارك الله. لو أنا شفت شيء عجبني، أنا مش عارف بقى إن أنا عندي المرض ده ولا لأ، مش عارف أنا عندي العين اللي بتضر دي ولا لأ، يبقى إيه الحل ساعتها؟ يبقى دايما لو شفت شيء عجبني، ولد صغير، سيارة، بيت، أي حاجة، أقول ما شاء الله، أقول تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان ما ضرش حد. ده العين. طب الحسد، حسد كبيرة بقى، حسد ده كبيرة من الكبائر، اللي هو تمني زوال النعمة من الغير. تمني زوال النعمة، والحسد مرض إبليسي، مرض خبيث. لأن الحسد فيه اعتراض على حكمة ربنا وفيه اعتراض على قضاء الله. زي البعض يقول لك ادى الحلق لبلا ودان، وفلان ده ما يستحقش، فلان ده ما يستاهلش، وفلان والعياذ بالله. كانه ايه؟ والعياذ بالله. مش ان انت حتى بتتمنى زيه، ده انت تتمنى زوال النعمه منه. عشان كده ده مرض ابليسي والعياذ بالله. تتمنى ليه؟ انه ان يموت ولا يمرض ولا يسقط، يعني يقول انا نفسي ابقى احسن منه، نفسي ابقى زيه. مع ان ايه، ربنا قال: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا نفتنهم ايه. يعني الاصل ان الحسد ده يكون في اثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا ايه؟ وبتسمى الغبطه. الغبطه الشرعيه الجائزه، الغبطه، الغبطه او الحسد الجائز في اثنتين. رجل آتاه الله مالا ينفقه آناء الليل أطراف النار، ورجل آتاه الله القرآن يقرأه آناء الليل أطراف النار. واحد ربنا اداله حفظ كتاب الله وصوت طيب يقرأه آناء الليل، فنفسك تقول نفسي أحفظ قرآن زيه عشان أصلي وأقرأ زيه، أو نفسي بمعايا فلوس زيه عشان أتصدق وأبني مساجد زيه، مش نفسك عشان تتمتع بالعربية وتروح رحلات وتنفق فلوس وتبذر وتصرف أو غيره. لا، ده أنت نفسك مش عشان الدنيا، نفسك عشان تطيع ربنا زيه. يبقى في فرق أن أنت تتمنى مثله، وفي فرق أن أنت تتمنى زوال النعمة منه، وده مرض إبليسي، وده من أكبر الكبائر القلبية والعزوة. الحسد الدرء من شر إيه؟ من شر حاسد إذا إيه؟ إذا حسد. اللي بعد كده السحر الدرء. هنسيب فرصة الأسئلة، والله اكتبوا السؤال، لو في سؤال عندك اكتبه عشان ما تنسوش، في سؤال عندك اكتبه ما تنسوش، مش عشان نلحق نخلص. بس السحر، السحر معناه الشيء الخفي، الشيء الخفي، ماشي، ما لطف من السحر من الخفاء من اللطف. والسحر معناه العطف والصرف. السحر معناه العطف والايه والصرف. يعني ايه العطف والصرف؟ يعطف قلب فلان على قلب فلان، او يصرف. يعني ايه دايما كان السحر ده ايه؟ ان مثلا يعني في واحد عايز تتجوز واحد او اهلها، فيعطف قلب فلان على فلانه، او يصرف، او عايز يفرق بين واحد وزوجته. كان دايما السحر كده، العطف او الصرف او الخفاء او اللطف. السحر من الموبقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الايه؟ الموبقات. وذكر منهم الايه؟ السحر. وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه؟ السحر. وقال الله عز وجل ومن شر النفاثات في الايه؟ في العقد. ايه النفاثات؟ النفاثات اللي هم السواحر. السواحر يعقدنا العقد وينفثنا فيها من الأرواح الشريرة والعدولة. السحر يا أخوانا ثابت بالقرآن والسنة، وكما ورد في البخاري بنات لبيد بن الأعصم اليهودي سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، بنات لبيد بن الأعصم اليهودي سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر ثابت بالكتاب والسنة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن المعتزلة ينكرون السحر، المعتزلة ينكرون إيه؟ وبعض الناس اللي بيسموا نفسهم علمانيين والإبراهيم بينكروا السحر أصلا. لا، السحر ليه أصل وموجود وثابت بالقرآن والسنة، ماشي؟ يبقى ثابت في سورة الصفات، في سورة البقرة، في سورة الفلق. وقال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يتخبطه الشيطان من الإيه؟ في مس شيطاني، في مس او لبس شيطاني، او الجن ممكن يلبس الانسان، كل ده ايه؟ او الجن فعلا ممكن يحدث نوع من الضرر. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. اثبات الجن واثبات السحر. طيب حكم السحر ايه؟ حكم السحر قول الجمهور ان السحر كفر اكبر، السحر كفر أكبر. ده قول أبو حنيفة ومالك وأحمد. أبو حنيفة ومالك وأحمد. طيب قول الشافعي قال على سبيل التفصيل يقال للساحر صف لنا سحرك، اوصف لنا السحر بتاعك. فإن ذكر الشافعي قال بالتفصيل، فإن قال ذكر بقى تقرب للشياطين أو للكواكب والنجوم أو منازل القمر، أو ذكر إيه؟ كتابة آيات القرآن بالنجاسات والعياذ بالله، أو يدخل الحمام ويدوس على ورق المصحف، أو يضعه في الغائط أو غيره، زي ما بعض السحرة بيعملوا بيتقربون بذلك إلى الجن عشان الجن يساعده، يبقى كفر أكبر. وإن كان بخفة يد، اللي بيسموه خفة اليد، أو بأدوية أو تدخين، يبقى لا يكفر إلا أن يستحله، لا يكفر إلا أن يستحله، لا يكفر إلا أن يستحله. قال تعالى وما هم بضارين بي من شيء إلا بإذن الله. يبقى الضار والنافع هو الله. طيب حد الساحر ضربة بالسيف، ماشي، وده ورد عن عمر، ورد عن حفصة وعن بعض الصحابة، ضربة بالسيف. فقتلنا 3 سواحر على عهد الرسول، وده بيحصل ان ساعات مثلا في قريه، في ابيس، في العكريشه، في احد القرى، في مكان، يقول لك في الارياب بالذات، يقول لك في ساحر هنا، اي حد عايز يتجوز لازم يروح للساحر، يا اما هيربطه عن زوجته، فلازم يروح يديله فلوس عشان ما يربطوش، والعياذ بالله. فده خطر، حرام، لا يجوز السابس. طب ازاي تفك السحر؟ بيسموها النشره، بيسموها الايه؟ النشرة. حط شد على الايه؟ على النون. النشرة، النشرة حل السحر بسحر مثله، فهو منهي عنه. حل السحر بسحر ايه؟ النشرة. النشرة حل السحر بسحر مثله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة، نهى عن الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النشرة، اي حل السحر بسحر مثله، ان انا احل السحر بسحر. الناس هب الى كهنة برضك معهم جن عشان يحلوا السحر ده او يحلوا العمل ده او غيره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وده شرك بالله عز وجل، ولا يجوز الاستعانة بالجن، لا يجوز الاستعانة بالجن. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة، اما شرك او ذريعة للشرك. ما فيش حاجة اسمها الاستعانة بالجن، خلي بالك، ده اقول لك ده انا بستعين بيه في الخير، خلي بالك، اقول لك انا بستعين بيه في الايه؟ بالخير. ولو كان ذلك جائزا، ده مثلا كان استعان بالجن في الحرب والجهاد، كان استعان بالجن في الحج، بدل بقى ما حج وانا قاعد واخد تاشيره، خلاص نستعين بالجن بقى في الحج، ونستعين بالجن في الايه؟ في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث ذلك. طيب ايه النشره الجائزه بقى؟ ايه النشره الجائزه؟ قال حل السحر بالادعيه والتعوذات والقران والاذكار. حل السحر بالتعوذات الشرعية والرقى الشرعية والقرآن والأذكار والدعاء، هو ده اللي جائز، اللي هي الرقى الشرعية. الرقى الشرعية إما على سبيل الوقاية، عشان كده بننصح الشباب والناس عموما حافظوا على أذكار الصباح والمساء، حافظوا على أذكار النوم بالذات، آية الكرسي قبل أن تنام، حافظوا على الذكر مطلقا، الذكر زي الحصن. الوقاية خير من العلاج. قراءة سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركوها حسرة، ولا تستطيع الإيه؟ البطلة السحرة. احرص على سورة البقرة. القراءة مش السماع من تسجيل، لأن أنت اللي تقرأها، ماشي؟ فمهم جدا إن هي دية الحاجات، الحفظ، آية الكرسي، عشان بعض الناس يقول لك إيه؟ فلان ده بيعالج من السحر، معالج بالقرآن، معالج بس. لا، العبرة مش بليه، خلي بالك بقى من الخطر بقى، ان ناس بقى من المعالجين دول، واحد مشكلة الاولى، ان يقول لك ايه القرآن بيحرق الجن، فيش اي دليل على كده، لا يوجد دليل من القرآن والسنة ان القرآن بيحرق الايه؟ الجن. 2، يقول لك نقرأ على جلوكوز ونحقن بيه عشان ايه الشيطان يجري من الدهب، لم يثبت عن بس اخترعش، لان بعض الناس بيبتدع ويقول ما تقول استغفر الله مش عارف 2000 مرة وتقول سبحان الله 3000 مرة، جبت منين الارقام والاعداد دي؟ ده دليل على ذلك. وكذلك بعض الناس اللي بيعالجوا بالقران بيستعين بالجن والعياذ بالله، ويقول لك اصل ورد عن ابن تيميه في الفتاوى جواز الاستعانه بالجن لفك السحر وغير ذلك. هذا لم يثبت، وهذا لا يجوز، حرام، لا يجوز الاستعانه بالجن لفك السحر. وللاسف البعض بيعمل كده، والبعض ممكن يبدأ بالقرآن عشان يخدعك وبعد كده يحط طلاسم بقى وتقرب بعد كده. وبعض الناس يقول لك ايه، بعض الناس بقى خاصة النساء بالذات هم اكتر ناس بيصابوا بالسحر، فبعض الناس بقى ايه يكون بيعالج بقى، فيحط ايده على قريتها ويلمسها ويخلو بيها ويقع في المحظورات الشرعية والمخالفات والحرام واللمس للمرأة الأجنبية لا يجوز، حرام، لا يجوز أن يخلو بها ولا يلمس. طيب إيه الحل؟ الحل أن يعلم زوجها الرقي وزوجها هو يرقيها، يعلم أخوها، يعلم ابنها، يعلم أبوها. بس هي العبرة مش بالشخص، العبرة بالإيه؟ بالقرآن نفسه أو الله عز وجل هو الضار النافع. ودايما يا أخوانا احنا بقى عندنا مشكلة، أي واحد يحصل له مصيبة في حياته، امرأة كل شوية تتخطب فما فيش نصيب وتتفشك الخطوات، هي مش السحر ولا حاجة، انت مش جميلة يعني، هي قصة يعني انا اعمل لك ايه يعني، هو ما فيش نصيب. عشان كده واحد يروح يشتغل شغلانة كل ما يروح ما يتقبلش في الشغل، ما تقبلش لان انت السي في بتاعك وحش، لان انت كل ما يجربك في الشغل كسلان او عطلجي، او ان انت راجل ما عندكش المهارة، او انت ما خدش ماجستير او دكتوراه، هو ده السبب، فهم قصدي؟ او واحد كل شوية يسقط في الدراسة عشان ما بتذاكرش، عشان حاجة والله، عشان الاستاذ مستقصدك ولا حد عامل لك عمل ولا حد حاسدك، انت ما بتذاكرش عشان كده فشلت، ماشي؟ فالناس للأسف الشديد بقت كل حياتها سحر وجن وحسد. لا طبعا هو ثابت، بس مش كل مشكلة في الحياة. وانا بقول انا اللي ارقي نفسي، انت ارقي نفسك او زوجتك ترقيك او انت ترقي زوجتك، وما يبقاش كل حاجة في حياتنا. وكذلك اخواننا من اوائل الاشياء المهمه جدا ان الناس تبعد عن الذنوب والمعاصي وتطيع ربنا. ما واحد ذاهب عشان السحر والجن. طب انت عندك مزمار الشيطان في البيت والاغاني والموسيقى في البيت، وبدأ حياتك في الكوافير والمسرح والطرب والدي جي والرقص لحد 2 3 بالليل، ما الشيطان لازم يعشش، لازم يلبسك. طب الشيطان لازم يلبسك بسبب مزمار الشيطان، بسبب المعاصي، بسبب تبرج النساء، بسبب الصور في البيوت، بسبب الافلام والمسلسلات، بسبب الفواحش، بسبب المعاصي، بسبب ترك الصلاه. يبقى لازم الاول فعلا لو حد جاي تقول له بتصلي وما تصليش الاول، تحافظ على اذكار الصبح والمساء ولا لا، زوجتك محجبه ولا لا، الاغاني والموسيقى والصور في البيت، لا تدخل ملائكه بيت فيه كلب او صوره. يبقى لازم العلاج الحقيقي ان الناس تتوب لربنا، لان الشيطان خلي بالك بيتسلط عليك كل ما تبقى ايه بعيد عن ربنا، كل ما تعصي ربنا يبقى ربنا يرفع ايه رعايته ويرفع حفظه عنك ويسلط الشيطان عليك. كل ما تقرب من ربنا وتتحصن بالحسن والدعاء والاذكار تقول رب ربنا يحفظك من الشياطين، لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الايه من امر الله. فخلي بالك ربنا بيحفظك بحفظه الجميل، من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي، في حفظ الله، في كلاء الله، في رعايه الله، ماشي؟ يبقى دي بعض التنبيهات المهمة عشان موضوع العلاج بالقرآن والسحر وغير ذلك، إن بقى في مشكلة كبيرة إن بعض الإخوة تركوا الدعوة إلى الله عز وجل، وكان بيطلبوا العلم ويدعوا الله، وكل شوية يقول لك عندي حالة عندي حالة عندي حالة عندي حالة، وواقع بعضهم في المخالفات الشرعية وفي التنازلات، والبعض بدأ يخترع ويبتدع بسبب الجهل، بسبب عدم العلم. عرفنا الفرق بين الحسد والعين، وعرفنا السحر والغيب المطلق والنسبي والاستغاثة والاستعاذة. تبقى ايه؟ تبقى بعض المسائل. الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، وتبقى مسألة الايه التوسل المشروع غير الايه المشروع. أول نقطة، لا يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، لا يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور. لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. وأنا بتكلم هنا عن الصلاة اللي فيها سجود ورجوع، مش صلاة الجنازة. ينفع صلاة الجنازة تتصلى بين القبور أو، لكن الصلاة اللي فيها سجود ورجوع لا يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على إيه؟ على القبور. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لعن الله اليهود والنصارى. لعن، اللعن هو الطرد من رحمة الله. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده قبل ما يموت بخمس ليالي، بخمس ليالي يعني كان من آخر ما تكلم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور إيه؟ مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ماشي. حديث ثالث، حديث ثالث، لما أم سلمة وجعفر وغيره جم منين؟ جم من بلاد الإيه؟ الحبشة. فقالوا يا رسول الله إحنا كنا هناك بنلاقيهم في الكنائس حاطين صورة مريم وصورة عيسى وحاطين صور وتمائم للأنبياء والصالحين حاجة زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أولئك الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره إيه؟ مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق إيه؟ عند الله. ما معنى اتخاذ القبر مسجدا؟ اتخاذ القبر مسجدا ثلاث صور، يا إما يصلي فوق القبر، يا إما يصلي إلى اتجاه القبر، يا إما يصلي في مسجد بني على القبر. ثلاث صور. نقول تاني، ركزوا بس معانا قبل الأذان في اللحظة دي، ثلاث صور، يا إما إيه؟ يصلي على القبر، يا إما يصلي إلى القبر في اتجاه القبر، يا إما يصلي في مسجد بني على الإيه؟ على القبر. وكل ذلك من الصور المنيعة. هنكمل إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني أدرك واحد صالح وبنوا عليه مسجد، بنوا مسجد القبر جوه المسجد. لو مبني من أجل، لو المسجد ده اتبنى عشان القبر. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نكمل مع بعض بس النقطة دي إن شاء الله قبل صلاة العصر في العشر دقائق. قلنا لا يجوز الصلاة في المساجد التي بنيت على، ولا يجوز بناء المسجد على القبر، لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله قال لو وجد القبر أولا، لو وجد القبر إيه؟ أولا، ثم بني عليه المسجد يهدم المسجد. ولو وجد المسجد أولا ثم دفن فيه ميت ينبش هذا القبر وينقل إلى مقابر المسلمين. يبقى الإنسان يدفن في الإيه؟ الميت يدفن في المقابر، لا يدفن في المسجد. يعني ده بيبقى ذريعة للغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الصالحين إنه بقى يقول الميت ده، شمعنا الميت ده دفنه؟ يقولك ده من الأولياء. خلي بالك بقى، من الأولياء بقى يتبرك بالقبر ويطوف حواليه وينذر له ويذبح له، يقع في الشرك والعياذ بالله، فسدا لذريعة الشرك والبعد عن الغلو وصرف العبادة لغيره. طيب، العلماء تكلموا حكم الصلاة بقى في المساجد التي بنا، لا يجوز بناء المسجد على القبر، ولا يجوز الصلاة في المساجد التي هنا تقوم. طب حكم الصلاة، بيقول الحالة الأولى إن قصد هذا المسجد لوجود القبر فيه. يعني أنا رايح أصلي ركعتين في السيد البدوي عشان فيه قبر البدوي، رايح أصلي ركعتين في مسجد المرسى والعباس أو إبراهيم الدسوقي عشان وجود القبر. أنا شدد الرحلات، وشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أولا لا يجوز شد الرحال إلى القبور أصلا، وشد رحال الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. والحاجه الثانيه، لو انا قاصد ذلك لبركه في البقعه او لثواب الاعظم، يبقى ده شرك بالله، يبقى ده صلاته باطله بالاتفاق، وده حرام، وهذا من شد الرحال الى القبور، وهذا من اعتقاد ان البقعه دي لها بركه، ويدخل في جوانب الشرك. طيب لو انا بقى ايه، انا مش قاصد القبر ده، مش قاصد المسجد اللي موجود القبر، لا ده هو مسجد جنب بيتي وفي قبر، او انا رايح اصلي جنازه فيه، او انا رايح اصلي حاجه وفي قبر في المسجد، ماشي؟ فده موضع خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال لو انا عارف ان القبر موجود جوه المسجد يبقى الصلاه باطله برضه، الصلاه ايه باطله. والبعض اشترط اشتراطات، قال لا طب لو القبر في القبله، في قبله المسجد مش في المؤخره. والرابح ان انا لو مش قاصد المسجد لوجود القبر فيه يبقى الصلاه صحيحه مع الاثم، الصلاه صحيحه بس انا اثم لمخالفه الامر، يبقى الصلاه صحيحه لا يؤمر بالاعاده، بس انا اثم لاني صليت في مسجد فيه ايه، في قبر. طب انا لو صليت في مسجد فيه قبر وانا ما اعرفش ان المسجد فيه قبر، فوجئت بعد كده ان المسجد فيه قبر، يبقى ده ايه، يبقى الصلاه صحيحه ولا اثم عليه ولا يؤمر بالاعاده. طيب لو مسجد مبني او المسجد بيطلع اوضه على القبر او مسجد جنب القبر، ماشي، لو بني المسجد من اجل القبر فله نفس الحكم، لو بني المسجد من قبل قبر الولي فله نفس الحكم، سدا لذريعه الشرك، لانه برضك هو اتبنى المسجد عشان القبر وعشان الولي وعشان كذا، ماشي. طيب ايه الشبهات سريعة اللي بتستدل بها المشاكل؟ يعني الشبهة الاولى يقول لك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، الخيف ده في منى، قبر فيه 70 نبيا، قبر فيه 70 ايه نبيا، هذا حديث ضعيف. لا، الحديث الصحيح صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا، مش قبر فيه 70 ايه نبي. طب الدليل الثاني بيقول لك كان في صحابي اسمه أبو بصير، عارفين قصة أبو بصير وأبو جندل بعد صلح حديبية؟ فالحديث بيقول إيه، فبنوا عند قبر أبي بصير مسجدا، فبنوا عند قبر أبي بصير إيه مسجدا. أهو قال لكم إيش الرد على كده؟ أولا هذا حديث مرسل، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، ولو افترض صحته فلم يرد إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعله، ما وردش النبي أقر ما فعلوه. الحاجة الثالثة، لو افترضنا أن ذلك كان جائزا، كان جائزا، ففي نسخ حصل النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته قبل ما يموت، ألا فلا تتخذ القرى مساجد، ألا إني أناجم عن إيه، عن ذلك. التأويل الرابع أن عند قبر، اللي عند دي مش لازم يكون بجواره، ممكن إيه عند قبر حتى لو كان بعيدا إيه عنه، وبينهما طريق مسلوك. الشبهة اللي بعد كده يقول لك قبر إسماعيل وإبراهيم موجود في المسجد الحرام، مش هتصلي في المسجد الحرام؟ أولا لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل إن إبراهيم وإسماعيل مدفونين في المسجد الحرام. ثانيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في صور لإسماعيل وإبراهيم موجودة عند الكعبة، والنبي أمر بتمصيها وإزالتها لما دخل مكة فاتح. ثالثا ماشي، العبرة ببروز القبر وليس بأن في حد مدفون، يعني الأرض اللي احنا فيها دي بتاعت المسجد دي ممكن يكون عبر تاريخ الزمان حد دفن هنا، العبرة أن القبر يكون بارز في المكان ومعروف قبر فلان ويخشى منه من الشرك، ماشي، هي ده العبرة، مش أن يكون في يوم من الأيام حد دفن. طبعا عبر آلاف السنين ممكن حد يكون مات ودفن في أي أرض، بس أنا أهم حاجة أنه قبره مش معروف أو مش بارز أو مش ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نهى أن يبنى على القبر أصلا وأن يجصص عليه، الجص زي المحارة، زي يتمحر أو يتبنى عليه، نهى أن يبنى على القبر صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض ولا يرتفع على القبر إلا قدر شبر فقط، يعني يكون ارتفاع القبر قدر شبر، ما يكونش مبني عليه بقى القباب وغيره، ونهى أن تتخذ عليه السرج. طيب أكبر شبهة بقى، شبهة وجود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. اولا يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجره عائشه، دفن في حجره ايه عائشه، وكانت حجره عائشه خارج المسجد، يعني النبي ما دفنش في المسجد، ودي خاصية للأنبياء أن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا. في خصوصية للأنبياء أن الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا في المكان اللي مات فيه. فمات ما بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها فدفن في حجرته ماشي. وكان الحجرة خارج حجر المسجد. وكذلك لما حصل توسعة في عهد عمر وعثمان توسعة للمسجد واستعوا من كل الجوانب إلا الجانب بتاع حجرة إيه؟ عش لعدم إدخال القبر إيه فيها. ولكن في عهد الوليد بن عبد الملك في حكام بني أمية في عدم وجود أي من الصحابة وسعوا من جميع الجوانب وأدخلوا القبر إيه في ذلك. وعلاوة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية شوية. إيه الخصوصية؟ أولا إن هناك جدار يمنع أصلا رؤية الإيه؟ القبر. تقدرش تشوف القبر أصلا. وإن يستحيل أن تستقبل القبلة والقبر معا. لازم عشان تستقبل القبلة يبقى ظهرك للإيه؟ للقبر. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله قال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. اللهم لا تجعل قبري يعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ذلك ودعوته مستجاب. فقيض الله عبر تاريخ الزمان من يمنع الناس عن الشرك أو التوجه إلى القبر. تلاقي ناس دايما هناك ينبهوا الناس على عدم التبرك، على عدم استقبال، على عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن ذلك. علاوة أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إيه؟ فيها بألف صلاة فيما سواه، يعني تشد رحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولها خصوصية لثواب أكبر في هذا ولا يتواجد في غير من الإيه؟ من المساجد. فده رد على هذه الشبهة. وتكلمنا عن حكم الصلاة في المساجد التي بنيت على الإيه؟ على القبور. تنبيهات سريعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الدرس بكرة إن شاء الله الساعة واحدة. يوم الجمعة والسبت أجازة إن شاء الله. الجمعة والسبت أجازة عشان هتذاكروا، عشان يوم الحد تيجوا بدري شوية بعد الظهر عشان يبقى فيه امتحان في كل الأجزاء اللي خدناها. يوم الحد إن شاء الله قبل ما نبدأ، قبل ما نبدأ يعني هنبدأ واحدة ونص يوم الحد إن شاء الله. فهيبقى من الظهر من 12 ونص لحد واحدة ونص في امتحان. من 12 ونص يوم الحد لحد الساعة واحدة ونص هيبقى في امتحان على الأجزاء اللي احنا خدناها كلها. وهيبقى الجمعة والسبت إيه؟ أجازة إن شاء الله. بكرة الخميس في درس عادي الساعة واحدة. هنبدأ بالتوسل اللي هو هنكمل آخر حاجة في توحيد الألوهية، وبعد كده نبدأ في قضية الحكم بما أنزل الله. درس الأربع النهاردة زي ما هو، درس الأربع النهاردة المغرب العشاء تفسير سورة النور اللي فيها مسابقة أم السعد، فيا ريت الناس تحضر معانا إن شاء الله. درس إن شاء الله الأربع النهاردة زي ما هو بين المغرب والإيه والعشاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.